الله يا سلام عليك يا مولانا بص العمة يا عم بص يا عم احمد يزيدك قبول يا رب يسوي مليون جنيه الله عليك سلام جواب عظيم جدا عليك عليك يا رب اللهم صل على النبي الله الله اللهم صل على النبي الله الله الله يا سلام نور اللهم صل على النبي كده مدرسه مدرسه ما فيش فيها تنفيذ ابدا منع الله يفتح عليك منع يا سلام منع لسه برضه اللهم صل لا والله ولا كان كم شربت كم شربت لا والله عشان نجيبه نستفر عليه عليك يا سلام يا اجل ربي يا اجل ربي فلا علينا بحيضة الصالح الراحل احمد ابراهيم شعبان القاري بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي المقيم بمركز محل التمنان. ايها السادة بنشكر جميع السادة القراء والاعلام الذي شاركوا معنا في هذه الليلة ونسأل الله ان يتطهر الخطيبة صاحبة رواية القدس ويسكن في مدينة مع القدرة الكبرى ايها السادة نفضل خالص العزاء للاستاذ وحيد فهد الطلحاوي والاستاذ طارق فهد الطلحاوي والاستاذ ايمن فهد الطلحاوي والاستاذ هشام فهد الطلحاوي والاستاذ شريف فهد الطلحاوي واشكر كل السادة الضيوف في هذه الليلة والسلام عليكم ورحمة الله.